والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لا زال حديثنا يدور حول غزوة الأحزاب، والبارحة تحدثنا عن قصة محزنة، حادثة الإفك، وبدأنا الحديث في غزوة الأحزاب، وتحدثنا عن وقت الغزوة ولم نتحدث عن سببها. وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في وقتها وتاريخها على قولين. القول الأول يقول كانت في السنة الخامسة، وهذا القول قال به ابن إسحاق، وقال به ابن القيم، وقال به الحافظ ابن حجر، وقال به ابن سعد في الطبقات، وقال به البيهقي في السنن الكبرى، وقال به الذهبي، وقال به أبو عبيد في كتاب الأموال، وقال به ابن كثير. ولذلك ابن كثير يقول على أن غزوة الخندق كانت في شوال سنة 50 من الهجرة، وذكر أنه قد نص على هذا ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من علماء سلف وخلف. ولذلك صرح الزهري بأن الخندق قد كانت بعد أحد بسنتين. العلماء ما كاينش خلاف بينهم في كون أحد كانت في شوال سنة 30، زدنا سنتين باش يكون في السنة الخامسة. هذا هو القول الراجح اللي رجحوه العلماء. كاين قول آخر كيقول على أنها كانت في شوال ولكن ماشي في السنة الخامسة، في السنة الرابعة. هذا القول أيضا قال به موسى بن عقبة، وكذلك قال به الإمام مالك، ومال إلى هذا القول البخاري. ولذلك ابن حجر في الفتح رد على هذا القول وعلى القائلين به، وبين بعض هذا القول بأنه غير معتمد، لذلك ناقش حجة ودليلا دلا أو دليلا بدليل. فقال النفس في النقاش كما في الفتح. إذن غزوة الخندق على الراجح كانت في السنة الخامسة، والسبب في ذلك أنهم حزبوا الأحزاب، يعني اليهود حزبوا الأحزاب، يعني جماعة من اليهود قاموا بدأوا يحزبوا الأحزاب، وكان من هؤلاء سلم بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب النضري هذا، وكنانة النضري أيضا، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، مع واحدة طائفة نفر من بني النضير. جاءوا القريش بدأوا كيدعيهم أيضا وكيقلبوهم باش يحاربوا رسول الله. فقريش قالوا احنا مش نكونوا معاكم، واليهود قالوا طبعا حتى نكونوا متوحدين حتى نستأصل محمدا وحزبه. فقال لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم، انتم اهل الكتاب، نزل عليكم من الكتاب وعندكم العلم. هذا الشيء اللي اصبحنا نختلف فيه نحن مع محمد بن عبد الله، يعني احنا خصنا نسقسيكم شكون افضل، الدين اللي هو افضل، افديننا خير ام دينه؟ فقال اليهود لعنهم الله: بل دينكم خير من دينه. أنتم أولى بالحق منه. فهذا من اللي يلزم فيهم قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا لما سألوهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن من كان وراء تحزيب الأحزاب؟ اليهود. وحتى الآن وما أشبه اليوم في مسألة جمع الحلفاء لضرب الدولة الإسلامية والإمارة الإسلامية في أفغانستان، من كان وراءها؟ اليهود. والأموال أموال العرب، ولكن كان وراءها هؤلاء. ولما حزبوا الأحزاب وجمعوا جيشا جرارا وتحالفوا لضرب الدعوة الإسلامية واستئصالها، وصل الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج الرسول إلى الخندق. لما خرج الرسول إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. لاحظنا هنا مسألة الخندق، مرت بنا. متى مرت بنا؟ عندما كنا تحدثنا عن ماذا؟ عن التشبه المباح، يعني بحال منجنيق وبحال قضية حفر الخندق لا بأس، يعني الآلات المعدة للحرب. إذن فلذلك لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون، ماشي المهاجرين، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. والمؤلف قال ما المهاجرين، غلط. تعرفوا على أن البرد والجوع وماشي يعني ماشي قتلوا أعتى وأقوى دولة بحال أمريكا الآن، فلم يكن لهم عبيدا، لم يكن لهم عبيد عفوا ليحفروا معهم، وكانوا يعملون بأيديهم. حتى ذيك الكبراء اللي عمر ما شبروا الفاسي الدم بدوك يعملوا. الرسول لما رأى ما بهم من النصب والتعب والعيا ماذا فعل؟ والجوع بدك يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذه حتى الإنسان إذا شاف شي واحد عنده شي فيلا كبيرة وشي من هذا القبيل ولا سيارة ولا كيقولوا فلان عنده، يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الحقيقي الهني اللي ما فيهش النكد وما فيهش التعب وما فيهش المرض وما فيهش، هو عيش الآخرة. فكانوا يجيبون رسول الله، شنو كيقولوا؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الجهاد اللي في شرم الشيخ عملوا إنه ممنوع، رفعوا حتى عندنا مكانه وزارة الدفاع، ما كاينش وزارة الطلب، باتفاق جميع الحكام، حتى إن السعودية اللي كانت متحفظة أخيرا حتى هي ضربت وشطبت على كلمة الجهاد، أنها تخيف الأعداء وترعبهم، ولذلك يخافون من هذه الكلمة العظيمة، أنها مجرد كلمة تخيفهم. فما بالكم إذا كان هناك رجال لهم همة عالية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم أيضا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة الإهانة يعني بحال الشحم ولا الزيت. سنيخة يعني متغيرة الرائحة والطعم، يعني كياكلوه ولكن الرائحة والجوع الجوع كيجعلهم باش ياكلوا هذاك، منه رائحة كريهة منتنة ولكنهم يأكلونه. وكيشبر هنا في الحلق بشع، طعم بشع وما فيهم الجوع كياكلوه رغم أنفهم رضي الله عنهم، مكره أخاك لا بطل. فيصنع لهم بإهالة سنيخة توضع بين يدي القوم. طعام كيتصنع بالشحم وب يعني فيه الرائحة، كيبداو ياكلوه فيه الرائحة الله المستعان، شي مع الشعير مع شي حاجة تشعير. والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، ولها ريح منتن. وحقا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول البراء بن عازم لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله، وخندق رسول الله رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنا التراب، التراب أو الغبار في رواية، حتى رأى جلدة بطنه وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. قال فسمعته يرتجز، الرجز بحر من بحور الشعر، يرتجز بكلمات ابن رواحة الشاعر البطل وهو ينقل من التراب. يقول عليه الصلاة والسلام، يذكر هذا الكلام والرسول ليس شاعرا، لأن إذا قال شي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل الشعر وعلى وزنه فلا يعتبر شعرا، لأن الله عز وجل نفعله أن يكون من الشعراء. لكن قال العلماء الشعر ينبغي أن يكون مقصودا، لا بد أن يكون قصد، أما اللي جرى على لسانه لا يعتبر شعرا. ما أنت إلا إصبع، إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لكذب، وما إلى ذلك. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو بارك في الأنصار والمهاجرة. هذا جرى على لسانه ولكن لا يعتبر شعرا، لأن القصد ما موجودش فيه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يتمثل بشعر الشعراء، وكان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد صوته بآخرها ولا صلينا لاقينا أبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة رأى الصحابة معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمنها أنهم كانوا يحفرون الخندق فتعرضت لهم، واجهتهم صخرة عظيمة، عجز الصحابة عن كسرها أثناء الحفر، فاستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا عجزوا عن شيء رجعوا إلى رسول الله. ومن معجزاته هنا عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عمار بن ياسر وهو يحفر بأمر غيبي، أخبره بأمر غيبي حيث قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وكان فعلا قتل في صفين كما في الصحيح. لما واجهتهم هذه الصخرة وعجز الصحابة عن كسرها استدعوا الرسول، فضربها ثلاث ضربات كما سيأتي إن شاء الله، وكسرها وفتتها وجعلها جذالا في الضربة الأولى، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى الساعة. لأبصر قصورها الحمرى بسكون الميم الساعة. ثم ضربها الثانية فقال الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، قصر المدائن أبيض في رواية، لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة. هكذا بشرهم عليه الصلاة والسلام بما سيكون من الفتوح لكل هذه البلدان التي ذكرها، وهم محصورون جائعون باردون في خندق قرصهم البرد والجوع. وهنا يأتي الإيمان الحقيقي، هنا يظهر النفاق عند الشبائب، يظهر الصادق من الكاذب. أما المؤمنون فلما بشرهم رسول الله فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقد استهزأوا وسخروا من هذه البشارة وقالوا يعدنا محمد قصور كذا وقصور كذا ونحن جياع، قرصنا البرد والجوع، فقالوا والله هذا غرور، يعدنا غرورا بالغرور، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لأن موقف المنافقين في الشدائد يتسم دائما بالجبن والخوف والهلع والخور والإرجاف والتخذيل والتثبيط، تخذيل المؤمنين. قد وردت أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة كتحكي كيفاش كانوا كيستهزئون وكيرجفون وكيخذلون، ولكن القرآن ذكر لنا ما يكفي وصور لنا شأنهم وأقوالهم أدق تصوير. فالله عز وجل يقول عليهم ولا سيما في هذه الغزوة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هذا مش مرض الجريحة، مرض النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يا أهل المدينة ما عندكم مقامنا ارجعوا. والبعض يستأذن رسول الله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد فاتحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العرب لو كانوا في البادية. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه آيات تشير إلى حالة النفاق وما تولد في قلوبهم من القلق وفي نفوسهم من الجبن والاضطراب ومن عدم الثقة بالله عز وجل، ولا سيما عند تعاظم الخطوب. وبين جرأتهم على الله بدل اللجوء إليه، بدل اللجوء إليه عند الامتحان وعند الاختبار وعند التمحيص، لأن الأمر لا يقف عند الاعتقاد فقط. أنا أعتقد أن لا ما كاينش واحد صدق منه إلا الله، ولكن الأمر لا يقف عند الاعتقاد بل يتبعه العمل. فانظرنا إلى هؤلاء المنافقون يخذلون، يرجفون، يستأذنون، ينصرفون عن ميدان العمل وعن ميدان القتال، كل ذلك بحجج واهية، زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء وأنهم قصدوا الفرار من الموت لضعف معتقدهم، وإنما قصدوا فعلا الفرار من الموت لضعف معتقدهم لعنهم الله وللخوف المسيطر عليهم، بل ويحثون الآخرين على ترك مواقعهم والرجوع إلى بيوتهم. هكذا يفعلون الآن، هكذا حتى من كان عنده يتبنى مسألة الجهاد يتبناها فقط، لما سمع أمريكا تتهمه بالإرهاب خافوا وهرعوا إلى السفارة الأمريكية ينددون بما وقع كما فعل جماعة مسميسي. وإنما يقصدون بهذا أن يبينوا لهم بأنهم هم مسلمون، ولكن إسلام تلفزيوني مسامح، إسلام ما كاينش فيه جهاد، الله المستعان. ورغم كل هذا التخذيل، ورغم كل هذا التخذيل من المنافقين والإرجاف، ورغم المجاعة، ورغم ظروف المجاعة، ورغم شدة البرد، رغم هذا كله المسلمون مضوا في تنفيذ مهامهم وفي إكمال خطتهم. فلما خطة الدفاع أيضا عن المدينة، لما أنجز الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع النساء والأطفال في حصن فارع، وضعهم في حصن وهو أقوى حصون المسلمين، وهذا الحصن كان لبني حارثة كما ورد، يعني كان فيه مقال، ورد هذا وفيه مقال. وقد رتب رسول الله جيشه وأسند ظهره إلى جبل سلع داخل المدينة، ورد هذا أيضا بإسناد فيه مقال ولكن يستأنس به. وكانت وجوههم إلى الخندق لكي يفصلونه بين المشركين. وهنا ظهر إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهناك عشرات من الروايات تحكي لنا ما وقع في غزوة الخندق، ولكن معظمها ضعيف. فمع القصة الصحيحة في إبصاره صلى الله عليه وسلم لقصور الملوك ولإعطائه مفاتيح ملكهم، من حديث البراء قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا إلى رسول الله صخرة صماء، فجاءنا فأخذ المعول فقال بسم الله ضبطا ثلثها، يعني ثلث الصخرة، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنصر قصورها أن حمر الساعة من مكان هذا. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر يعني من الصخرة، فقال الله أكبر، وأعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأنصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب ثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، وأعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. والقصة هذه فيها ما قال، ولكن بشواهدها ارتقت إلى درجة أن حكم العلماء على الحديث بالحسن إلى درجة الحديث الحسن. هذه معجزة، المعجزة اللي وقعت في هذا الغزوة، غزوة الأحزاب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بفتح قصور هؤلاء الملوك، وكان كذلك، وفتح المدائن وكان كذلك، وأخبر عمارا بأن فئة باغية سوف تقتله وكان كذلك، ومعجزة أخرى تكثير الطعام. يقول عبد الله بن عباس احتفر رسول الله الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونه من الجوع، فلما رأى ذلك رسول الله قال هل دللتم على أحد يطعمنا؟ كيش واحد يطعمنا واحد أكلة؟ قال رجل نعم. قال أما لا فتقدم فدلنا عليه. فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه فيه، فأرسلت إليه امرأته يعالج ضحته وكيحفر أن جئ، فإن رسول الله قد أتانا. فجاء الرجل يسعى، مشوا عند الدار وهو باقي كيحفر حقه في الخندق، أرسلت لي المرأة ديالو بأن الرسول عندنا أجي، فقال بأبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، وله معزة وجديها، فوثب إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجدي من ورائنا، يعني خلي المعزة اذبح هذا ستيتو، وهو كيشوف على أن ذاك الجدي ما غيكفيش، نسى المعجزة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ذاك الصحابي ذبحش جدي، المرأة ديالو عمدت إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت ودركتها مزيان، وطبعا غربلتها، فقربتها إلى رسول الله وأصحابه، فوضع النبي أصبعه فيها فقال بسم الله اللهم بارك فيها اللهم بارك فيها، ثم قال لهم أطعموا، فأكلوا منه حتى صدروا، كانوا كاملين وقاموا بحالهم، تأخروا عن القصعة. يقول ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثاها. طبعا صرح أولئك العشرة اللي كانوا معه قال لهم أن اذهبوا وارسلوا لي أيضا عشرة أخرى باش نغديوهم. ذهبوا وجاءوا أولئك العشرة مكانها فأكلوا منها حتى شبعوا، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها، يعني دعا لها ولأهلها، ثم مشوا إلى الخندق، فقالوا اذهبوا بنا إلى سلمان، وإذا صخرة بين يديه اذهبوا بنا إلى سلمان، لأن اللي كان اقترح هذا الخندق هو سلمان، لأنهما سلمان في البلاد ديالهم كيكون الحرب هكذا كيعملوا الخندق، هذا خندق عجمي فارس، فاقترحه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا بنا إلى سلمان. لما جاءوا لسلمان وجدوا واحد الصخرة بين يديه ضعف عنها، يعني عليا ما يضرب والو. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه دعوني فأكون أول من ضربها، فقال بسم الله فضربها فوقعت واحد الفلقة وقعت يعني فلق ثلثا وقعت فلق ثلثا. فقال الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة، رأى قصور الروم. ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة، فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة. يعني كيف الشعور من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه القصور من غير قوي تحكموا فيها؟ فقال عند المنافقون لما كانوا يسمعون هذا، نحن نخندق وهو يعيدنا قصور فارس والروم، كي قلنا قصور كذا وقصور كذا. وفي رواية من حديث جابر قال لما حفر الخندق، حفر الخندق، رأيت برسول الله خمصا شديدا. الخمص يعني الجوع، خلو البطن من الطعام. فانكفأت إلى امرأتي، معنى انكفأت يعني رجعت وانقلبت، يقال انكفأ إذا رجع وعاد من حيث أتى، إذا رجع وعاد من حيث أتى. فانكفأت إلى امرأتي، رجعت أنا للمرأة ديالي، فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله خمصا شديدا، شفت فيها الجوع الشديد. قال فأخرجت لي أو إلي في رواية جراضا، الجراض الوعاء من الجلد، يعني واحد الصك ديال الجلد الصغير، فيه صاع من شعير، والصاع هذا مكيال أهل المدينة كيكيلوا به الحبوب، يعني يعني كتجمع أو تسع أربعة أمداد، أربعة ديال الأمداد. وتصورنا أربعة الأمداد مش يكونوا فيها العشرات، أربعة الأمداد ديال الله يعملوا لك خبزة ولا جوج من شعير. ولنا بهيمة داجن، البهيمة يعني السخلة الصغيرة من أولاد الماعز، داجن كما سبق لنا البارحة اللي كتكون مألوفة في البيوت، بحال المعزة بحال الطير الحمام. قال فذبحتها وطحنت هي، ففرغت إلى فراغي فقطعتها، جات عندي كتجري، قطعتها ذيك، قطعتها في برماتها، البرماء القدرة اللي كتصنع من حجارة تجلد التراب، في برماتها. ثم وليت إلى رسول الله فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه، عندك تفضحني بالرسول وبمن معه. قال فجئته فصاررته، يعني يتكلم معاه شوية باش ما يسمعوش. قال يا رسول الله راه عندنا واحد جديد ستيتو، وعندنا شي حفينة ديال الشعير طحناهم وعملنا بهم شي خبزة ولا جوج، ودابا عملنا داك الشيء في البور ما كيطيب، اجي انت وشي أربعة معاك ولا شي ثلاثة حتى العشرة ماشي مشكل. فصررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال النفر. فصاح رسول الله، هو كيتكلم معهم شوية اش ما يسمعوش، يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورة. السور يعني بالسين ماشي بالصاد، الطعام الذي يدعى إليه يقال له سورة. ثم قال لهم إن جابرا قد صنع لكم سورة فحي هلا بكم، هذا التعبير الآن بقيت يعلمها الحجاز، يا هلا فحي هلا بكم، وقال يقولون أيضا حي هلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك وبك تثي يعني محمد فرحتيني الله يفرحك فرحتيني مع رسول الله ومع الصحابة مش قلت لك ما تفرحنيش معهم انت فرحتيني معهم. قال انا قلت لك شي اللي قلت لي قلت ولكن رسول الله قلت له قلت اني قلت له قال انا قد اذن الله ورسوله اعلم فقلت قد فعلت الذي قلت لي فاخرجت له عجينا فبسق فيها وبارك بزق فيها ابن الرسول ثم بدا كيدعي بالبركه ثم عمد الى برمتنا فبسق فيها ايضا فيه وبارك ثم قال ادعو او ادعي ادعو خبيزه فلتخبز معك واقدحي في برمت في برمتكم يعني جيب واحدة اللي غتخبز معك شبيش تخبز معها 8 ديال 4 ديال الأندب خبزة واحدة في الدراع إذا عملوا بزاف خبيزة بحال الخبيزات اللي كاينين الآن تخرج جوج وكيفاش كيقول لها ادعو خبيزة لأن الآن جاءت المعجزة وجاءت البركة بدعاء رسول الله جابوا الخبيزة وتركت خبز جوج بهم كيتعاونوا والطعام كيزداد بإذن الله ثم قال دحي في برمتك سيب ذاك اللحم في البرمة يعني غرفي في برمتك هذا معنى قدحي ولا تنزلوها وش حكروا ديال الصحابة ألف وحيد ألف وحيد على أربعة ديال الأمداد هذه معجزة فيقول جابر فأقسم بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا يعني شبعوا انحرفوا بعيون انصرفوا وإن برمتنا لتغط وإن برمتنا لتغط معنى تغط كتغني ويسمع غليانها وتفور كما هي لتغط وتفور كما هي وإن عجيننا أو عجينتنا في رواية لتخبز أو أيضا برواية أخرى وإن عجيننا ليخبز كما هو كما هو انظرنا إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى معجزته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا قالت كان ذاك يوم الخندق ونفس الشيء الآن الناس يظنون الظنونا يعني يرون أن أفغانستان الآن تحالفت عليها الأمة بحذافرها الكفر بكلكله بجميع أنواعه وأشكاله والله عز وجل ناصر دينه وحتى ظنوا بالله الظنون في غزوة الخندق لذلك يقول الله عز وجل في عدة آيات أن يقول متى نصر الله حتى يقول الرسول يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وظنوا أنهم قد كذبوا وفي قراءة قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال ابن عباس إذ جاءوكم من فوقكم قال عيينة بن حصن ومن أسفل منكم أبو سفيان بن حرب إنها ما كانش يسلم آنذاك والمهم على كلنا ورد التحديد يعني أين المكان اللي كان فيه قريش المكان اللي نزلوا ليه لأن قريش يقال على أنها نزلت في مجمع السلول كان 10,000 من أحابشه ومن تبعهم من بني كنانة وكهامة، ونزل عيينة في غطفان، ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان. وخرج رسول الله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3000، والخندق بينهم وبين القوم، والخندق بينهم وبين القوم. وجعل النساء والذرارية في الآطام، الآطام يعني بناء المرتفع، البناء اللي كيكون مرتفع كالحصون. وردت أحاديث بأن كتحدد مواضيع الخندق، ولكن هذه الأحاديث كلها لا تصح، هذه كلها باطلة ضعيفة، لا يستأنس بها. قد غلط من قال أقل أحوالها أنه يستأنس بها في هذا الموطن، أنها أحاديث بدون سند. وكان عندهم شعار في هذا الغزوة يوم الخندق للمسلمين، كان عندهم شعار. شنو الشعار؟ العلامة اللي كيتعرفوا بها الجيش في الحرب، العلامة التي يتعرف بها الجيش في الحرب، هذا هو الشعار. وورد أنهم كانوا بأن الرسول قال لهم إذا خفتم أن يبيتكم أبو سفيان، لما كيوقع الظلام يعني ربما يجي يعني بالليل يهاجمكم ويباغتكم، فادعوا حامم لا ينصرون، حامم لا ينصرون. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أخرجه أحمد في المسند، والترمذي مرسلا في كتاب فضائل الجهاد في باب ما جاء في الشعار، وأبو داود في الجهاد، وصححه الحاكم وقد غلط. وفي رواية يقول على أنه صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إلا أن فيه إرسالة، والراجح أن الحديث ضعيف باطل لا يلتفت إليه. ماشي المقصود باطل على أنه مكذوب، ضعيف هذا المقصود، هذا المقصود. هذه الحالة اللي كانت في أو الشعر اللي كان عندهم لو صح، ولكنه لم يصح. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله عن مشاهد المعركة، وعن إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة، أنهم أشغلهم عن الصلاة كما سيأتي إن شاء الله، وعن مفاوضة الرسول مع زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار، وأيضا عن قتل علي بن أبي طالب لعمر بن عبد العامري، وهل هذا صحيح أو ليس صحيحا. وأيضا عن سعد بن أبي وقاص لما رمى رجلا فضحك النبي صلى الله تعالى عنه في هذه الغزوة، وعن محاولة فاشلة عند حصون النساء. وهناك قصة أيضا ستأتينا في جبن حسان، وهي ليست صحيحة، أنهم يزعمون أن حسان كان جبانا وكذبوا. وعن تحسس الأخبار عن المشركين، وعن نصر الله رسوله بريح الصبا أو الصبا كما سيأتي إن شاء الله، وعن تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب، وعن وضع النبي عليه الصلاة والسلام السلاح بعد رحيل المشركين، وعن الذين استشهدوا من المسلمين يوم الخندق. ثم نقف عن غزوة بني قريظة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ما كنا البارحة الحديث عن غزوة الأحزاب والأحداث التي وقعت قبل المعركة وعن وقت الغزوة وسببها. متى كان وقتها وتاريخها؟ هذا على القول الراجح. هيك القول الثاني شنو كيقول؟ في شوال السنة الرابعة. من كان المقترح في مسألة حفر الخندق سلمان الفارسي. سلمان الفارسي حديث سلمان منا أهل البيت، هذا صحيح ولا مش صحيح؟ سلمان منا أهل البيت، لأننا ما تطرقناش إليه. لا حديث ضعيف، أحسنت. قلنا بأن في هذه الغزوة أصيبوا بجوع وبالبرد، وكان يصنع لهم الطعام بإهالة سرخة. ومعنى بإهالة سرخة، الإهالة شنو هي؟ طيب وسرخة متغير الرائحة. طيب ما هي المعجزات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب؟ والإخبار بلا أنه تقدر تزول في البغية. وماذا آخر؟ تكثير تكثير الطعام، تكثير الطعام. وما معنى الداجن؟ ها؟ يتربى في البيت، يربي صاحبه في البيت، يعني بحال المألوف، بحال الحمامة وبحال الشاة وبحال إلى آخره. وإن برمتنا لتغط، إيش معنى وإن برمتنا لتغط؟ أي نعم، يعني تغلي ويسمع غليانها وتفور. الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر قصور كذا وقصور كذا، ماذا قال المنافقون؟ شنو هي الآية اللي قالوا؟ قالوا كلمات ونزلت آية على شكل ما قالوا، حكى الله عز وجل قولهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلا غرورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري، ومن حواري هذه الأمة؟ ها؟ الزبير، الزبير. كذلك ما هو شعار المسلمين يوم الخندق؟ وما المراد بالشعار؟ العلامة التي يتعارف بها الجيش في الحرب، العلامة التي تكون بين الجيش يتعارفون بها، كل عندهم علامة أو لغز يتعارفون به. هذه الشعار